نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه هي المحاضرة الأولى من محاضرات علوم القرآن وعلم التلاوة والتجويد من أنفس وأفضل وأشرف علوم القرآن لتعلقه المباشر بكتاب الله سبحانه وتعالى الذي هو كلامه ووحيه أنزله على نبيه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة أمين الوحي جبريل على صفة معلومة مخصوصة متلقاه عن رب العزة والجلال، لا عمل ولا اجتهاد فيها لأحد من الخلق. فالله سبحانه وتعالى الذي قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، تكفل بحفظ هذا الذكر لفظا ونصا ومعنى وتلاوة وأداء. ولذلك قال الحق جل جلاله: ورتلناه ترتيلا، وأمر سبحانه بالترتيل فقال: ورتل القرآن ترتيلا. والترتيل كما عرفه علي رضي الله عنه فقال: هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. ولقد حث النبي صلى الله عليه وسلم أمته بدءا بأصحابه رضي الله عنهم وختاما بآخر فرد من أفراد أمته، حثهم على تعلم كتاب الله سبحانه وتعالى، على تدبره، وعلى العناية به، وعلى تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، سواء من خلال الآيات القرآنية التي نزلت على قلب محمد صلى الله عليه وسلم تحث على ذلك، أو من خلال الأحاديث النبوية الصحيحة التي رغب فيها صلى الله عليه وسلم أمته، رغبها بالعناية بكتاب الله عز وجل. فهو من أجل الطاعات وأعظم القرب إلى الله، لأنك تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بكلامه. هذا القرآن الذي هو كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن أنه كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله سبحانه وتعالى حفظ هذا القرآن في السطور وفي الصدور. ولذلك كان التنافس على حفظ كتاب الله وإتقان تلاوته شرف هذه الأمة، عليه يتنافسون وإليه يتسابقون. ولحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى يجتهدون، ولهذا يرتفع حافظ القرآن يوم القيامة في أعلى درج الجنة بمقدار حفظه للقرآن، وتكون مكانته مكانة عالية بمقدار إتقانه لكتاب الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. قال العلماء: إن عدد درج الجنة بعدد آي القرآن، فكلما قرأ القارئ آية ارتفع درجة، والدرجة كما بين السماء والأرض، حتى يكون في أعلى درج الجنة مع السفرة الكرام البررة. قال صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن، أي المتقن الذي يتلو كتاب الله حق تلاوته كما أنزله الله وكما أمر به أن يتلى، هذا من المهر بالقرآن حفظا وأداء وتلاوة. الماهر بالقرآن مع السفرة، وهم الملائكة الذين يسفرون إلى خلق الله برسالات الله. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه، أي يتردد لصعوبته ومشقته. قال: وهو عليه شاق لا يسعفه لسانه ولا يطاوعه بناء بيانه. له أجران: أجر على التلاوة وأجر على المشقة. إذن تعلم تلاوة كتاب الله وحسن أدائه وتحسين الصوت به ومعرفة أحكامه، هذا من أجل القربات التي يتقرب بها العبد المسلم إلى ربه. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البخاري الذي أخرجه الذي رواه عثمان رضي الله عنه، حديث عثمان في صحيح البخاري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيركم، وإن كان الخطاب للصحابة الذين كانوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عام للأمة جميعا إلى يوم الدين. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الخيرية محصورة في من تعلم القرآن وعلمه، إما أن تكون معلما أو أن تكون متعلما. فإن لم تكن متعلما ولا معلما فقد خرجت من دائرة هذه الخيرية. ولهذا قال أبو عبد الرحمن السلمي التابع الجليل، قال: فذاك الذي أقعدني مقعدي هذا وجلس يقرئ القرآن من زمن عثمان إلى زمن الحجاج أكثر من 40 سنة وهو جالس يقرئ القرآن ويعلم القرآن. قال: هذا الحديث هو الذي أقعدني وألزمني هذا المجلس هذه السنين الطويلة حتى أحظى بالخيرية التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم لمتعلمي القرآن ولمعلمي القرآن ولحفاظ القرآن. فإننا لنعجب ونأسف أن نرى عزوفا جماعيا كبيرا هائلا، خصوصا من إخواننا الذين يقولون: قال الله، قال رسول الله، الذين شعارهم ودثارهم الكتاب والسنة، فنراهم في غفلة للأسف عن كتاب الله تعلما تعليما وتفسيرا ودراسة لعلومه ومعرفة حكمه وأحكامه، هذا لا ينبغي أن يكون. وأمام وبين أيدينا مئات الأحاديث الصحيحة الداعية إلى العناية بكتاب الله سبحانه وتعالى والاهتمام به وإلى بيان أجور ودرجات وثواب المعلمين والمتعلمين لكتاب الله سبحانه وتعالى. وحسبنا أن هذا القرآن قد تعبدنا الله به، فنحن إذا تلونا كتاب الله، إذا جلسنا نتعلم كتاب الله، فنحن في عبادة وفي راعة وفي قربة إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال ولهذا قراء القرآن الذين يقرؤون القرآن ويؤدونه كما أمر الله سبحانه وتعالى وكما أمر نبيه صلى الله عليه وسلم، حسناتهم كثيرة، موازينهم ثقيلة، وأجورهم غزيرة. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فلهذا إخواني ينبغي أن نعتني بكتاب الله، بل ينبغي أن نبدأ به، لأنه ليس هناك أهم من الاشتغال بكتاب الله. كيف تصلي؟ كيف تناجي ربك؟ كيف تقرأ هذه الفاتحة التي يؤم الكتاب والتي هي من أركان الصلاة وأنت لا تقيم حروفها؟ في الفاتحة 14 شدة، بعض هذه الشدات من أسقطها وتركها إن كان عالما عامدا فقد كفر والعياذ بالله. مثل لفظ إياك ولفظ شدد، من خففه أصبح معناه قرص الشمس، فلما تقول إياك نعبد تقرأها بالتخفيف إياك نعبد، معناها نعبدك يا شمس. فلهذا إخواني لا يرتاب عاقل ولا يرتاب مرتاب في أن تعلم أحكام التجويد والتلاوة ومعرفة الأداء الصحيح تطبيقها والعمل به فرض على المكلفين، لأن الله أمر به والأمر يقتضي الوجوب. ومعرفة أحكامه النظرية وقواعده هذا فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، لأنه ليس كل الأمة ينبغي أن تكون معلمة لقواعد التجويد، وإنما المعلمون قلة وأفراد، لكن كل الأمة يجب عليها أن تقرأ القرآن كما أنزله الرحمن، وأن تقرأ القرآن وأن تتلقى القرآن عن شيوخ الأداء وعن القراء وعن العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا كما علمتم، اقرأوا كما علمتم ليس كما وجدتم، كما علمتم كما علمكم المعلمون. ولهذا قال زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: القراءة سنة متبعة، يعني منهج وطريقة يأخذها الآخر عن الأول. فالآن ما من قارئ من هؤلاء القراء في العصر الحاضر، في المستقبل، في العصر الماضي، إلا وله شيخ، والشيخ له شيخ، وشيخ شيخه له شيخ، وهكذا سلسلة آخذ بعضها بأعناق بعض إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العالمين. فإذا فرأيت من يزهد في كتاب الله عز وجل لا حفظا ولا تدبرا ولا تعلما ولا تعليما ولا تفقها فاعلم أنه محروم من الخيرية التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولهذا لما سئل سفيان الثوري أيهما أفضل إقراء القرآن أم الجهاد في سبيل الله قال إقراء القرآن لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ويعني الإمام سفيان الثوري رحمه الله بذلك جهاد النافلة لا جهاد الفريضة الذي هو جهاد الدفع الذي هو فرض عين، إنما جهاد النافلة. يعني إذا كان هناك جهاد نافلة وكان هناك حاجة إلى من يقرأ القرآن، ومع هذا فإن كثيرا من قراء القرآن وقد أفردوا في رسالة تنشر في مجلة الأصالة كانوا رابطون على الثغور ولم يمنعهم إقراء القرآن من أن يجاهدوا في سبيل الله جمعا للخيرين. فإخواني الغاية من علم التلاوة وعلم التجويد صون اللسان عن اللحن في القرآن. ولما كان القرآن هو أصل اللغة العربية كان لابد لمن يريد أن يقوم لسانه من أن يصحح لسانه بالقرآن. لهذا قال الله سبحانه وتعالى في وصف القرآن لسانا عربيا قرآنا عربيا غير ذي عوج. فمن قرأ القرآن من غير تجويد ومن غير تحسين ومن غير مراعاة لقواعد الأداء وقواعد أهل هذا الشأن فقد قرأ القرآن قراءة معوجة وأخرجه عن نظمه وعن صفة تلاوته وصفة إنزاله. ولهذا قرأت لبعض شيوخ الإقراء فقول الإمام ابن الجزر عليه رحمة الله أن من سمع رجلا يقرأ القرآن من غير أحكام ومن غير تجويد فأقسم لأنه لم يسمع قرآن لا يكون حانثا. فتدبرت هذا القول وراجعت فيه شيخنا إمام العصر الألباني عليه رحمة الله في كان ابن الجزري فقال إن كان يعني صفة التلاوة فنعم لأنه لم ينزل القرآن إلا مجودا مرتلا، وإن كان يعني الألفاظ فلا. فكان هذا تفسيرا جميلا وتوجيها صحيحا من شيخنا عليه رحمة الله. ولقد كنت في شوق شديد لأن بعض للأسف الذين لا علم لهم في هذا الميدان الذين يريدون أن يقرأوا القرآن على عوج قصرت بهم الهمم فلا يريدون أن يقرأ القرآن مرتلا مجودا، يشككون في التجويد بل يعتبرون أن التجويد وأن قواعد التجويد من تنطع القراء ومن عبث القارئين وهذا فيه ما فيه من اتهام لكتاب الله، فإن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظ القرآن، وحفظ القرآن كما قلنا ليس فقط الألفاظ والمعاني، بل أيضا صفة التلاوة محفوظة. فالأمة كما هم متعبدون بألفاظ القرآن ومعرفة معاني القرآن المعرفة الصحيحة التي تلقوها عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، كذلك متعبدون بمعرفة التلاوة الصحيحة لكتاب الله عز وجل، لكلام الله عز وجل التي تلقاها القراء خلفا عن سلف عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، عن جبريل معلم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان ينزل عليه فيدارسه القرآن في رمضان وفي العام الذي قبض فيه دارسه أو عرض عليه القرآن مرتين. أقول بعض هؤلاء ينكرون التجويد وأقول لك هذا تنطع من القراء وهذا بدعة وهذا وهذا وهذا، وفي الحقيقة هذا الكلام ليس صحيحا، بل هذا الكلام فيه مجازفة وفيه وقوف بما ليس لهم به علم. فقد أخرج الطبراني، أخرج الطبراني من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن ابن مسعود أقرأ رجلا فقرأ الرجل قول الله سبحانه وتعالى إنما الصدقات للفقراء، فرأها من غير مد هكذا مرسلة للفقراء، لم يمد لفظ الفقراء، فأنكر عليه ابن مسعود فقال له ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وكيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن، قال أقرأنيها هكذا، ثم قرأ له القراءة الصحيحة فمد لفظ الفقراء. وهذا عند القراء مد واجب، مد متصل يسموه مد واجب. ابن الجزر يقول تتبعت المد المتصل فلم أرى أحدا قصره لا في قراءة صحيحة ولا شاذة. فقرأ ابن مسعود إنما الصدقات للفقراء، قال فمدها. ابن مسعود ينكر على الرجل لأنه قصر لفظ الفقراء الواجب المد، مع أنه لم يغير المعنى، ما غير المعنى، لو قال الفقراء أو قال الفقراء ما تغير المعنى، لكن ما الذي تغير وأين الخلل؟ تغير صفة الأداء، غير صفة الأداء، صفة التلاوة التي تلاها النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل علمها له وتلقاها عن رب العالمين، غير ما أجمع عليه القراء، فخالف عرف القراءة وخالف عرف القراء. ليس واحد وفقط الذي يغير المعنى، وإنما من خرق الإجماع، ما أجمع عليه القراء فقرأ بما لم يقرأ به القراء، فهذا لحن جلي لأنه خالف إجماع القراء. فهذا الحديث وقع في قلبي أن أعرض على الشيخ رحمه الله، فعرضت على الشيخ قال انظرني أسبوع، وبعد أسبوع راجعت الشيخ فبشرني بأن الحديث صحيح، وقال أودعته في سلسلة الصحيحة رحمه الله. طيب هذا الحديث، هذا الحديث نص صريح في أن القراءة بهذه الأحكام والقراءة بهذه الصفة المتلقاة من خلال القراء بالأسانيد المتواترة أن هذا أنها واجب. ولهذا اللحن عند القراء لحنان، لحن جلي، وهو ما غير المعنى وما غير ما اتفق عليه القراء أو ما أجمع عليه القراء. مثال تغيير عرف القراءة لما تعرف عليه القراء كقصر المتصل في لفظ الفقراء، ومثال تغيير المعنى وهذا كثير كمن يقرأ صراط الذين أنعمت عليهم فينسب النعمة لنفسه. لمن هذا المسد؟ أو كمن يسقط صفة الاستعلاء في بعض الحروف فيقلبها إلى الاستيفال، مثل طبع الله على قلوبهم، يجي اقرأ لك إياك الأعاجم طبع الله على قلوبهم، فإذا جاءت التامة الكبرى يجي اقرأها فإذا جاءت التامة الكبرى، هذا خالف عرف القراء بأن عطل صفة الطاء وهي الاستعلاء والإطباق وقلبها إلى استفال وترقيق، وبالتالي غير المعنى، فإن التامة من التمام والتامة اسم من أسماء يوم القيامة وهكذا. فلهذا إخواني لا بد أن نتعلم هذا العلم الشريف، ولتكن هذه المدرسة السلفية المباركة متميزة في عنايتها بكتاب الله عز وجل، فلا يحسب هذا العلم على المتصوفة وعلى الأشاعرة وعلى الحزبين، وإن كان إنما يعني أكثر ذلك يعني من أجل أمور أخرى الله أعلم بها ليس المجال لذكرها، فنحن نريد أن نتوجه إلى كتاب الله عز وجل وأن نعتني بكتاب الله سبحانه وتعالى من كل الجوانب، ومن أهمها أن نعلم كيف نقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى وكيف نتلوه لنكون في أعلى درج الجنة ولنكون مع السفرة الكرام البررة ولنكون من أهل القرآن الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم أهل ولاية الله الخاصة، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن لله أهلين من الناس. طبعا هذا من الأحاديث التي يعني لا تؤول، فإن الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وإنما المقصود أن ناس مقربين من الله أشد من قرب أبناء الملك من الملك. إن لله أهلين من الناس، قيل من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن. ألا تحب أن تكون للقرآن؟ إذا أردت أن تكون أهل القرآن فليس الأمر بالتحلي والتمني وأنت معرض عن كتاب الله، تواضع لمعلميك، تواضع لمعلمي القرآن، اجثوا بين أيديهم وتواضع يرفعك الله، فمن تواضع لله رفعه الله، حتى لو خطأك المعلم وقسى عليك من أجل أن تتعلم ومن أجل أن تحظى بهذا الشرف. إن لله أهلين من الناس، قالوا من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، ليسوا فقط أهل الله بل إنهم خاصة أهل الله، ولذلك أهل القرآن أهل ولاية، لهم كرامات ولهم منزلة عليا عند الله، ولهم صون. هذا ابن شنبوذ عليه رحمة الله من القراء، لكن كان يقرأ بالشاذ اجتهادا منه، فجاء وقسى عليه أحد الولاة والسلاطين وضربه وطوف به، وهو إمام عظيم في القراءة، رحل وراح وجاء وحفظ، فدعا عليه يقطع لسانه، أن يقطع لسانه وأن يعزل من منصبه، فما مضى عليه سنة حتى أصابته دعوة ابن شنبول. قد يقسو عليك المعلم، عليك أن تجاهد نفسك، فكما قيل إن القرآن لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. فأردت أن تكون حافظا لكتاب الله متقنا لكتاب الله، فعليك أن تجاهد نفسك في هذا السبيل. كان ذكر الإمام ابن الجزري في غايته إنه أحد المعلمين الكبار المشاهير، كان الطلاب لا يأتونه إلا من ندر إلا القليل. لماذا؟ قال كان عنده كوشة مفاتيح كبار، مفاتيح زمان تعرفونها كيف، مش سويتشات صغيرة، مفاتيح هكذا المفتاح. فكان الطالب بين يديه، إذا أخطأ ضربه على رأسه بها. فهذا منع الإمام ابن مجاهد مسبع السبعة أن يأخذ عليه، خوفا من أن يضرب بهذه المفاتيح على رأسه. قال يا ما في الحمد لله لا مفاتيح ولا كربيج، ومع ذلك نجد عزوفا وإعراضا من الطلاب عن تعلم كتاب الله سبحانه وتعالى. لا أريد إخواني أن أطيل في هذه المقدمات، لأن المحاضرات محسوبة ومعدودة، ولقد اخترنا لكم تحفة الأطفال، وهو نظم سلس عذب. فإن قال قائل تحفة الأطفال وإحنا بالغين ومتزوجين، فنقول نعم تحفة الأطفال، لقد حفظت القرآن مع أطفال، كان حولي أطفال وأنا كان عمري 25 سنة وهم أطفال 7 سنين و8 سنين، وما منعني ذلك أني أحفظ القرآن، وهذا عيب. ثم غرض الناظم في تحفة الأطفال، الأطفال يعني ليس أطفال السن وإنما أطفال العلم. فكم من طفل في هذا العلم الشريف، تعال جيب يعني هكذا ضرب عشوائي، خلينا نجيب الآن 10 ونخرجهم هنا وقول لهم تعالوا اقرأوا ونرى. لا نجهل ولا نسفه، لكن نحن نتكلم عن واقع. الآن في الأمة هناك أئمة، هناك حملة شهادات، هناك من يشار إليهم بالبنان، والله الذي لا إله إلا هو لو خضعوا لامتحان متوسط وليس شديد يرسبون في هذا العلم. لهذا إخواني لما التفت الأطفال يعني الذين لم يبلغوا في هذا العلم، إنما البداية. فعلم التجويد يقوم على منظومتين مشهورتين، المنظومة الأولى هي تحفة الأطفال، والمنظومة الثانية المقدمة الجزرية للإمام ابن الجزري. ولهذا ما أحببنا أن نقفز إلى المنظومة الأخرى قبل أن نبدأ بهذه المنظومة التي يحفظها الصبيان، على أنه هناك منظومات كثيرة في علم التجويد مثل ليالي البناء البيان السنودي، ومثل منظومة الخاقاني ومنظومة السخاوي وغير ذلك من منظومات، لكن هذه المنظومة اشتهرت للمبتدئين، وتلك المنظومة اشتهرت للمتوسطين أو للمتقدمين. فهذه المنظومة لها شروح كثيرة، ومن أشهر الشروح التي وقفت عليها شرح لناظمها وهو سليمان الجمزوري الشهير بالأفندي، اللي شرحها في شرح لطيف خفيف سماه فتح الأقفال بشرح متن تحفة الأطفال. وكذا شرح منحة ذي الجلال في شرح تحفة الأطفال للعلامة علي محمد الضباع شيخ المقارئ المصرية سابقا، ومنها أيضا بغية الكمال شرح تحفة الأطفال في علم التجويد تأليف أو شرح أسامة بن عبد الوهاب. وقلنا لكم أن هناك أيضا منظومات في علم التجويد مثل هذه المنظومة، وهي المفيد في شرح عمدة المجيد في النظم والتجويد، وهي لعلم الدين السخاوي تلميذ الشاطبي القاسم ابن فيرة الشاطبي كصاحب الشاطبية اللي هي في القراءات السبع، والتي تقع في 1173 بيتا. فهذا الإمام حسن بن قاسم النحوي المرادي ابن أم قاسم، هذا هو شارح هذه المنظومة اللي سماها المفيد في شرح عمدة المجد. فالمنظومات والشروح كثيرة، لكننا سنأخذ بهذه المنظومة التي تقع في 64 بيتا فقط، وهي منظومة كما قلنا سهلة، ولهذا نرجو أن تحظوها، يعني اشتروا المتن، متن تحفة الأطفال، واحفظوه، وإن شاء الله لن يشق عليكم حفظه، فهو متن لطيف، وهو سنقرأه عليكم حتى تضبطونه. وإذا كان هناك يعني أحد يرى أنه في مشقة، فممكن نصور هذه المنظومة، نصورها في المركز وتتناولوها بالحفظ. متن تحفة الأطفال. يقول راجي رحمة الغفور: دوما سليمان هو الجهور، الحمد لله مصليا على محمد وأهله ومن تلا. وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود، سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهي ذي الكمال، أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. ثم بدأ بأحكام النون الساكنة والتنوين، وأحكام النون الساكنة والتنوين من أهم أحكام علم التجويد وأكثره دورانا وتداولا في الأداء والتلاوة. قال رحمه الله: للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني. فالأول الإظهار قبل أحرفي، للحلق ست رتبت فلتعرفي: همز فهاء، ثم عين حاء، مهملتان، ثم غين خاء. والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت، لكنها قسمان: قسم يدغنا فيه بغنة بينمو علما، إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا. والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررن. والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء. والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل. في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها. صف ذا ثنى كم جاد شخص قد سمى. دم طيبة دم طيبة زد في تقى ضع ظالما. طبعا هذه الأبيات نشرح ما استطعنا في هذا الدرس ونكمل ثم كل درس هكذا نقرأ بعض الأبيات الأخرى حتى نستفيد من الوقت. بقي هذا قل للأخ باقي خمس دقائق. إذن نشرح المقدمة. يقول راجي رحمة الغفوري يقول راجي يعني الذي يرجو ويؤمل رحمة الغفور. الرحمة من الله هي الثناء على عبده ورفع الدرجات، والغفور على وزن فعول كثير المغفرة. فإن الإنسان إذا علم أن ربه غفور رحيم فإنه يرجوه ويطلب منه الرحمة والمغفرة دوما، يعني يرجو رحمة ربه الغفور دوما يعني دائما. منصوب على نزع الخافض كما قال بعض الشراح. سليمان هو المؤلف، سليمان هو الجمزوري، وله ترجمة ذكرها شيخنا في هداية القاري في تجويد كلام الباري، وأنه من هذه القرية اللي هي الجمزور، جمزور قرية من قرى مصر. سليمان هو الجمزوري تعريف لهذا لاسمه سليمان. حمك الله. بدأ الناظم بالحمد لله سعادة المؤلفين والكتاب والمصنفين والشعراء الصالحين، حيث يبدأون بالحمد وينتهون بالحمد أو بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، والألف واللام إما هي للجنس أو للعهد، ولعل الصحيح أنها للاستغراق، أن الله سبحانه وتعالى يستحق المحامد كلها. الحمد لله، اللام للاستحقاق أو للملك أو للاختصاص، أن الله عز وجل مختص بالحمد. مصليا أي حال كوني مصليا، أحمد الله تعالى حال كوني مصليا على النبي صلى الله عليه وسلم، على محمد. ومحمد هو كما لا يخفى علم على اسم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صيغة مبالغة من الحمد. محمد على وزن مفعل أي كثير الحمد، يحمده أهل السماء ويحمده أهل الأرض، فهو كثير المحامد صلى الله عليه وسلم. وآله أي أهل بيته وفرادته من بني هاشم وبني عبد المطلب، ويلحق بهم أصحابه رضي الله عنهم بالتبع لأنهم آمنوا به واتبعوه، فمن تاب رجل أصبح قريبا منه كقرابة أهل بيته، مع أنه يجوز الصلاة على والسلام على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تلا أي ومن تلا القرآن بالأحكام، أو من تبعه، تلا بمعنى تبع، تبعه على ذلك. وبعد كلمة يؤتى بها لاستئناف كلام آخر، انتقال من أسلوب إلى أسلوب. وبعد هذا النظم أي المنظوم، منظومة للمريد يعني لطالب هذا العلم، مريد من إرادة الشيء وإرادة الخير. في النون يعني في أحكام النون الساكنة والتنوين والمدود وضرب أمثلة وغيرها وغيرها من العلوم. ونقف هنا ونتكلم في المحاضرة القادمة إن شاء الله، نتمم ونتكلم عن أحكام النون الساكنة والتنوين، ونبين ما يتعلق فيها من أحكام و